صلوا على خير الأنام، الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام، صلوا على خير الأنام. الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. طالع أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإصدار للشيخ أيمن صيدح. الحمد لله رب العالمين عالم السر والجهر، الحمد لله رب العالمين عالم قطر الماء في البحر والنهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما وليلة هي خير من ألف شهر، الحمد لله مكمل الثواب للأحباب وموفر الأجر، الحمد لله الذي من علينا بنعمته وأتم النعمة وبلغنا عيد الفطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل في علاه، رب سبحانه لا إله سواه، وهل في الوجود حقيقة إلا الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلاة نثقل بها الميزان، ونحقق بها الإيمان، ونفك بها الرهان، ونعتق بها بإذن الله الرقاب من النيران. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما دامت السماوات والأرض، وما شئت يا ربنا من وقت وزمن بعد، صلاة في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلاة في كل وقت وحين. ونسأل الله جل وعلا في بادئ أمرنا أن يجعلنا في عباده الصالحين، وفي زمرة سيد المرسلين، في يوم لا ينفع المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فوحد الذي يرى مكاننا. أيها الأحبة الكرام، انقضى شهر رمضان وانقضى العيد، وأسرنا الله جل وعلا بما رأيتم من النعمة والنعيم، وإن أنزل ببعضنا ابتلاء فهو حب من الله بنا. أيها الأخ الحبيب، قليل من الناس رحمهم الله بعد رمضان، وكثير من الناس حق فيهم قول البعض أنهم سفهاء. بعض الناس من المسلمين للأسف ادوا لنفسهم أجازة من عبادة الله بعد رمضان والعيد، وكأن العيد قد جاء فاصلا بين الاتصال أو فاصلا للاتصال بين العبد وربه. العيد جه أطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، المساجد خوت على عروشها فهي ملأى بملائكة الرحمن شئت ذلك أم أبيت، فالله لا يحتاج لعبادتك ولا يحتاج لدعائك ولا يحتاج لسجودك ولا لصومك، بل إنك أنت يا عبد الله فقير إلى الله، وإن ملكت الدنيا بمشرقها ومغربها فأنتم الفقراء والله هو الغني، ونحن الضعفاء والله القوي، ونحن الأذلاء والله هو الجبار العزيز جل في علاه. تعبد ما تعبدش ربنا مش عاوز منك حاجة، انت اللي في حاجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولا عاوز يعذبك، انت اللي في حاجة لطاعة الله. أيها الأخ الحبيب، بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، لا أريد أن أثقل على حضراتكم بحديث ثقيل، إنما هو حديث استأذنت فيه رب العزة جل وعلا بلسان حالي وبقلبي. أقول يا رب أستأذنك أن أبدأ بعد العيد بحديث عن سيد الخلق محمد تحت عنوان كسبنا صلاة النبي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. عبارة يستخدمها كثير من الناس، منهم من رحمهم الله جل وعلا يستخدمونها بمعناها ولفظها المعروف كسبنا صلاة النبي كسبنا، وبعض الناس من السفهاء يستخدمونها في حال جدلهم ونقاشهم وغضبهم. تقول لواحد طب صلي على النبي، يقول لك كسبنا يا أخويا صلاة النبي، مش عاجبك مش عاجبك. كثير من الناس بيستخدمها على هذا المحمل، كسبنا صلاة النبي. والله انت كسبت بس انت خايب. البعيد اللي بيقولها بالعبارة فيها استهزاء وازدراء وسخرية، هو لا يقصد الاستهزاء من رسول الله، لأن لا هو ولا غيره يستطيع أن يستهزئ من المصطفى، فإن استهزأ استهزأ من نفسه هو. فلا يضر السحاب نبح الكلاب، لا يضر السحاب نبح الكلاب، هو يستهزئ من نفسه من يقول كسبنا صلاة النبي وهو يعني مش عاجبه. يا عم طب زيد النبي صلاة، يا عم ما تخلصني، يا عم بقول لك زيد النبي صلاة، ما تصلي عليه، قول عليه الصلاة والسلام. طب ايه الفايدة من ان اصلي على النبي؟ هقول لك دلوقتي، هقول لك الفوائد والثمرات المترتبة على الصلاة على النبي، وفي أي المواضع نصلي على رسول الله. كلنا أو بعض الأجهزة قد وضعوا رقابات متعددة على كل المنافذ وعلى كل الجهات وفي كل الاتجاهات. مثلا وأنت تسير على الطريق تجد رادار وإفلت، اللي زود السرعة يلقط الرادار ويجيب لك رقم السيارة، وقف الراجل ده خده. طيب أنت ببيتك عداد المية شغال عمال يعد عليك المية، عداد الكهرباء شغال. نفسي وانا جاي النهارده احمل معايا جهاز يكتب كل واحد باسمه ممن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل له في الخانه بتاعته كده ادي صلاه ادي صلاه ادي صلاه، ما تصلي عليه قول عليه الصلاه والسلام. طب ليه؟ عد نفسك شوف انت هتبقى الاول ولا ترتيبك هيبقى ايه في الدوري، هتبقى ايه رقم واحد ولا هتنزل للدرجه الثانيه دوري المظالم في نار جهنم والعياذ بالله، هتروح فين انت؟ هتروح فين؟ عد نفسك، حاول تحط نفسك في القمة ممن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولا تمل ولا تفتر بالصلاة على سيدنا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. الفوائد والثمرات المترتبة على الصلاة على النبي: أولا امتثال لأمر الله. إزاي الكلام ده؟ ألم تسمع قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر من الله، ليس من صاحب عمل، وليس هو متحكم في رزقك، ليس من صاحب منصب ولا جاه، مش من أي حد الأمر ده، ده من الملك الذي يرى مكاننا ويسمع دعاءنا وكلامنا ويعلم أسرارنا وعلانيتنا. ربنا يقول لك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فمن لم يصلي على النبي لم يمتثل لأمر الله ولم يطع ربه جل في علاه. يجي الواحد يقول لك: يا عم فوت فوت. نقول لك: ازاي؟ ده أمر من ربنا. يقول لك: يا أيها الذين آمنوا. عاوز يحسبك مؤمن؟ ما تدخل، خش تحت زمرة المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. بتستهين ليه بالصلاة على النبي؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. واحد يقول لي: طب ربنا بيصلي ازاي؟ الصلاة من الله سبحانه ثناء وتقديرا على نبيه، والصلاة من الله رحمة لنبيه، والصلاة من الله رفعة لنبيه، والصلاة من الله انشراح صدر لنبيه. كل الخير في الصلاة من الله على رسول الهدى محمد. إن الله وملائكته، الملائكة تصلي على النبي دعاء، دعاء لرسول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم. والصلاة من المؤمنين ثناء على رسول الله ودعاء لرسول الله، وأيضا الصلاة من المؤمنين عبادة لله الواحد الأحد. وانت بتصلي على النبي بتقصد عبادة الله، لأنك بتطيع أمر الله. إذن أول فائدة: أنت مطيع لربك ممتثل لأمر خالقك بالصلاة على المصطفى، فصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. أول فائدة. ثاني فائدة: يحصل لك عشرات الصلوات بصلاة على رسول الله، كل صلاة بعشرة. قال النبي في حديث له: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. انت تقول اللهم صل على النبي، بتدعي للنبي عند الله، ربنا يعطي لك عشر مرات من اللي انت قلته. والصلاة على النبي أخي الفاضل مستجابة عند الله، فلتعلم أن عشرات الصلوات عليك بسبب الصلوات على رسول الله، تتنزل عليك الرحمات وترتفع درجات وتحط عنك الخطايا بإذن الله بسبب صلاة على رسول الهدى. والناس برضو مش عاوزة تصلي. اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي أخي الفاضل. من ضمن الثمرات والفوائد أيضا أنه يحصل لك الهداية وتوضع على طريق الجنة. من اللي قال الكلام؟ النبي قال في الحديث بتاعه إيه: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطأ طريق الجنة. راح في حتة تانية، ترمى في حتة تانية غير طريق الجنة. من ذكرت عنده، ما احنا بنقول اهو، ولازم تسمع اسمه. من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة، يعني هيبقى في طريق غير طريق الجنة. طب واللي صلى عليك النبي يوضع في طريق الجنة، يحطه على الطريق يقول له امشي هتوصل في الآخر. إنما حطوني في الصحراء أروح لإسماعيلية ازاي؟ هروح بلبس ازاي؟ هروح هنا ازاي؟ ده أنا في الصحراء. إنما بيقول لك امشي على الطريق الأسفل، ده هتمشي على طول، ده طريق الجنة، الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأخ الحبيب، قبل ما نكمل الفوائد والثمرات، اوعى تفكر إن احنا عاوزين نوصل الناس ان احنا نأله محمد عليه الصلاة والسلام، لا. ولكن عاوز اقول لك حاجة. واحد يقول لي: اصل النبي بشر زي كل البشر. نعم هو بشر زي كل البشر، زي ما انت فاهم. لا، زي ما انت فاهم لا، مش زي كل البشر زي ما الناس عاوزة تعتقد ذلك. اي نعم هو بشري، خلق من طين، وليس لنا الحق ان نتوسل بالنبي الا بقصد فيه عبادة لله الواحد الأحد، عشان ما نخشش في متاهات الكلام الفارغ اللي بيعمله الناس. نقول لك لا، إنما احنا عاوزين نقول لك حاجة برضو. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة عظيمة قوي، عشان ما تفكرش ان الكلام ده من عندنا. سيدنا عمر وقف عند قبر المصطفى في يوم من ذات الأيام وقال للنبي عبارة جميلة تناقلها العلماء إلى يومنا هذا. قال للنبي إيه؟ يا رسول الله. يقول له هيكلم واحد يعني سبحان الله في القبر. يا أخي الفاضل، ما أنا هحكي لك دلوقتي. يا رسول الله، هو في القبر: لو واكلت كفأ لك ما واكلتنا. لو أكلت مع ناس زيك ما كنتش مديت إيدك مع حد مننا أبدا. لو واكلت كفأ لك ما واكلتنا، ولو شاربت كفأ لك ما شاربتنا، ولو تزوجت من كفء لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك واكلتنا وشاربتنا وتزوجت منا وأنت أكرم الخلق عند الله. قال له الحكاية دي تواضع منك أنت يا رسول الله؟ هنيجي بقى نحط نفسنا في مصف نقول لك ده بشر. بشر مين؟ أي نعم بشر خلق من طين، بس هو تجرأ نفسك عن النبي زي أي واحد ما عاوز يتكلم كده ويتكلم بسخية واستهزاء بحجة أنه يدافع عن العقيدة. اوعى، احذر رسول الله، ما تقربش منه زي ما ربنا بيحذرك من نفسه. إنه الله فإيه؟ ربنا اللي بيقول كده إنه الله فاحذروه. برضو احذر إنك تتعامل مع النبي زي ما بتكلم أي حد، إنك تسمع حديث للنبي وتقول يا عم سيبنا بقى من الكلام الفارغ ده. اوعى اوعى ترفع صوتك فوق صوت النبي. واحد يقول لي ده مات، نقول لك الحديث بتاعه زي وجودي بالضبط، بل هو موجود. واعلموا ان فيكم رسول الله، ما راحش ولا حاجه، ما راحش. ده ربنا اللي بيقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. مش واحد يجي يقول لي يا محمد، ينادي على سيدنا محمد بالطريقه دي زي الناس؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انما لما نيجي نقول محمد رسول الله ماشي، لما اكون انا بقص قصه ماشي، انما انادي على النبي اقول له يا محمد، اقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اكون هتنادي عليه، لما اكون هتنادي عليه، انما انت بتقول الكلام العادي محمد صلى الله عليه وسلم مفيش مانع، مش مانع. وهنقول لك برضو المواضع اللي تصلي فيها على النبي وكيفية الصلاة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا من الفوائد بتاعتها إيه؟ إن أنت يا أخي الفاضل توضع على طريق الجنة. من الفوائد العظيمة أيضا تفريج الهم والكرب. مش أنت عليك هموم؟ مش عاوز فلوس؟ ما عندكش مرض؟ عاوز أولاد؟ ما يا أخي الفاضل ما هو أصل ربنا عمل أسباب، خد جميع الأسباب. أنت ربنا ما ادلكش الحاجة اللي أنت طالبها هيعوضك بحاجة تانية. إما كانش في الدنيا هتلاقي صلاة النبي في الآخرة تنجيك من عذاب جهنم. ما أنت هتسيب مالك وولدك ومراتك والشركة والمصنع والدنيا وهتروح هناك هتلاقي الصلاة على النبي، هتلاقي الصلاة على النبي هناك عليه الصلاة والسلام. قال لك تفريج الهم إزاي؟ ما في أسباب، ما ربنا دعانا لتفريج الهم. حتى بعض الصالحين كان يقول لك بقى يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله ربك وهو اللي نصحك. قال لك صلي على النبي وإن هو إلا وحي يوحى ما بيجيبش من عنده. دخل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه، قول عليه الصلاة والسلام. النفس العداد يعدي لك بقى أنت صليت كم مرة النهاردة عشان تعرف انت ماشي ازاي. اما تحط انت نفسك درجة هتبقى في القمة ان شاء الله. صلى عليه قول عليه الصلاة والسلام. واحد دخل عند النبي قال يا رسول الله اجعل نصف دعائي لك. النبي قال له ان شئت ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالرجل راح قال ايه؟ الا اجعل ثلثي دعائي، اخليهم الثلثين؟ قال له ان شئت. فراح رجع تاني قال له يا رسول الله ألا أجعل دعائي كله؟ النبي قال له إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. الدعاء معناه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إنك دايما تنشغل بالصلاة على النبي حتى عن نفسك أنت، عن نفسك إنك تيجي تقول يا رب اديني، لا أنت تسبق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبإحساس وبانشراح صدر. حط في الميزان الصلاة على رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. الفايدة العظيمة منها ربنا يفرج عنك، يشيل لك هم الدنيا والآخرة. تعال شوف من الفوائد الثانية أيضا الصلاة على النبي سبب الشفاعة. مش النبي قال كده؟ النبي قال كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها كم؟ عشرا. ثم ثلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة يوم القيامة يا رب العالمين. يا حبيبي لما أنت فأي شفع فيك النبي بسبب أنك تصلي عليه، ما تصلي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام خير كثير يضيع من الناس. الأمر اللي بعد كده، أنت بتحسب في مصاف الكرماء. تخيل أن أنت كريم من غير ما تدفع ولا مليم، مش كان بيقولها كده على التعليم أيام زمان؟ سبحان الله، أنت كريم من غير ما تدفع حاجة، من غير ما تفك فلوس من جيبك. ولذلك النبي قال إيه؟ بحسب المرء أو المسلم، في معنى حديث النبي، بحسب المرء بخلا أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. قال إيه البخل بتاع الناس ده؟ إيه البخل الناس ده؟ يكفي الإنسان بخل. ولذلك البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار. بعكس الكريم، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. ده الكريم، ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخي الفاضل، في فوائد كثير جدا للصلاة على النبي. آخر حاجة وليس بآخر يعني، بس عشان ما نكترش، من ضمن الفوائد عن النبي أنها صلة رحم بينك وبين المصطفى. إنك ما تصلي على النبي بتصل رحمك. حد يسيب حبيبه من غير ما يصلي عليه؟ أنا مش عارف، أنا مش عارف، عليه الصلاة والسلام إزاي وهو مشغول بيك وهو في القبر؟ مش هو قال كده في حديث ذكرناكم به؟ تعرض علي أعمالكم فإن رأيت منها خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. ألا يستحق الصلاة عليه؟ بيستغفر ليك وانت هنا شغال عمال تعمل ذنوب، هو عمال يستغفر لك، سبحان الله. وبعدين نيجي نقول صلى على النبي، يقول لك كسبنا صلاة النبي يا أخوي. يا عم زيد النبي صلى، خلصني، خلينا أخلص. هتخلص، بس يا ترى للجنة ولا النار؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الصلاة على النبي فيها خير كثير. ولا تنسها أخي الحبيب، تنسهاش، من ضمن الصلاة على النبي في فايدة جميلة، قال لك استجابة الدعاء بصلاة على المصطفى. في ناس للأسف الشديد، وده جهل، بيبقى يجي يصلم، عايزين يدعوا بالوتر مثلا اللي هم حددوه في الفجر، هو ليس من السنة أنه يتحدد في الفجر، يعني ممكن تدعي في أي وقت، أو يدعي في الأوقات العادية، يقوم يجي يروح داخل على طول إيه، اللهم اهدنا في من هدي مثلا. يعني أنت متعجل ليه؟ ما تستنى شوي. طب أعمل إيه؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي. ما قالش في الأول زي ما يجي بعض الأحبة الكرام والناس الأفاضل العلماء العظام، يجي يقول لك الحمد لله الذي أعطانا شهرا عظيما مثلا، يدعي الله زي ما ربنا بدأ القرآن كله بالفاتحة الجميلة دي، الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم، زي أي حاجة، لأن كل حاجة لابد أن تبدأ بحمد الله. فإذا بدأت شيئا بغير حمد الله فهو أبتر، مقطوع، مش كامل. تثني على الله في بداية الأمر، ده أنت لو داخل عند صاحب عمل ولا حاجة تفضل تزود له شوية في الكلام في البداية كده، قل له والله يعني أنت عارف أنك غالي علي، وأنت عارف، وأنت أو تزود له بشوية كلام كده تحنن قلبه يا أخي. فأنت يعني داخل على طول كده سبحان الله، اللهم اهدنا في من هديت، وأنت قدمت إيه للهداية؟ ما تبدأ البداية الأول، ده أنت رايح وأنت عاصي وأنت مذنب وعليك ذنوب الدنيا. إذن قدم لنفسك أمام الله بالثناء على رب العزة جل وعلا. انت لما تروح تقول لواحد كريم، انت كريم زودت عليه حاجه؟ ما هو كريم، انما انت اللي في حاجه لهذا الثناء. هتروح تقول الحمد لله رب العالمين ما غصب عني وعنك، الحمد لله. اذا الحمد لله مستجاب، والثناء على الله مستجاب. ليه بقى الدعاء مستجاب بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لك لان الصلاه على النبي دعاء من الناس والمؤمنين لله جل وعلا وهو مستجاب. إما أنت تقول اللهم صلي على النبي، بتدعي للنبي. طب واحد يقول هو ده مستجاب؟ إذا كان ده الإجابة جاية قبل ما أنت تصلي على النبي، إن الله وملائكته إيه؟ ده مقررة. إذا أنت لما تصلي على النبي دعاء مستجاب. فإذا صليت على رسول الله في بادئ أمرك، لما تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعدين تبدأ تدعي، وأنت بتدعي يا أخي الغالي هتقول شوية حاجات أنت عاوزها، عاوز فلوس، عاوز تحر، عاوز الجنة، عاوز التحر. بس انت ما تطلبش مني ولا غيرك، ما تطلبش من حد من اهل الارض اللي خزائنه بتنفذ، انك تطلب من الله جل وعلا. ان طلبت فان عند الله المزيد ولا تنفذ خزائنه. ما توحد تقول لا اله الا الله وصلي على البشير النذير محمد رسول الله. فانت يا اخي الفاضل لما تطلب من ربنا تبدا بالصلاه على النبي لانها مستجابه. ولما تختم تختم بالصلاة على النبي مستجاب. واحد يقول لي طب ربنا يعمل ايه؟ ان الحيي الكريم يستحي ان يقبل الصلاة على النبي في طرف الدعاء الاول وفي نهاية الدعاء، ثم يرد ما طلبته منه في وسط الدعاء. هذا حال الكرماء، صح ولا لا؟ انت ولله المثل الاعلى. لو في واحد كريم وقال لك وقف على الطابور دوت عشان هنوزع فلوس، فجيه خمسة من اللؤماء راحوا واقفين في قلب الطابور، هو عارف وعارف ان هم ما بيحبوهوش وهو يعني مش مرتاح لهم، بس كريم، سن كريم جدا، سخي وحيي وغاية في الأدب والأخلاق، فهيروح جاي عليهم كده يقول له خليك انت مش هديلك عشان انا ما بحبكش؟ ولا الكريم بيكرم كله؟ كريم بيكرم كله. فما ظنك بأكرم الأكرمين جل في علاه؟ هل تفكر وانت مش كويس هيردك؟ مش هيردك، هيعطيلك برضه، يمكن بدعائك يهديك يوما ما. تقول لي ده انا مذنب علي وحرام وباكل وبعمل واسوي، يقول لك يمكن بالدعاء بتاعك يتحط لك في يوم انه يصفيك وياخدك اليه الى طريقه، اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين. اوعى ابدا تحرج من انك تسال ربنا، لانك لو اتصلت به في يوم هيجيب قلبك لطاعته. فانت اما تبدا ابدا بالصلاه على النبي مستجابه، واختم بالصلاه على النبي مستجابه. الى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكرماء يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عنا، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي، الروح تخشع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كف. بعد أن توقفنا عند بعض فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نتوقف عند المواضع التي يجب على المسلم أن يتحرى فيها الصلاة على النبي. المفروض أنت تصلي فيها على النبي، ما تصلي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة، الموضع الأول وهو واجب من الواجبات على كل مسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة وغير المفروضة. بمعنى أنك إن وقفت بين يدي الله للصلاة فإن المسلم في هذه المواضع يصلي على النبي في التشهد. وكيفية الصلاة على النبي، زي ما واحد من الصحابة سأله قال له يا رسول الله طب نصلي عليك إزاي؟ ما تصلي عليه، قول عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صلي على محمد، ما قالش سيدنا، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى عليه، قول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. في بعض الناس يقول لك طب أقول سيدنا، يا أخي ما تزودش حاجة النبي ما عملهاش، لأن النبي زيك برضه بيجي يصلي لمين؟ لما توحد. هو البرد عامل حاجة مخليكوا دفانين هنا ولا ايه؟ واحد قول لا إله إلا الله. النبي لما يجي يصلي بيصلي لمين؟ لله. احنا لما نيجي نصلي بنصلي لمين؟ لله. هل يحق لواحد فينا يجي عند واحد شغال عند صاحب عمل ولله المثل الاعلى يقول له يا جلالة الفلاني، ويجي عند صاحب العمل يروح مقلل له شويه الالقاب بتاعته؟ واحد يقول لي اصل يكفي اسم صاحب العمل مثلا يرج لوحده زي الله، مش محتاج اي حاجه قبليها. نعم هذا حق ولله المثل الأعلى، بس أنا عاوز أقول لك حاجة، هل يصح لي أنا شخصيا إن لما أخش عند صاحب عمل أقول له أنا الأستاذ المبجل العالم الجليل فلان الفلاني؟ لا يصح مطلقا. هل ينفع أن النبي لما يجي يصلي يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، ما تصلي عليه، يقول عليه الصلاة والسلام؟ ليه بقى نقعد نجادل في حاجة ما يعني واضحة زي الشمس؟ لما تيجي تصلي على النبي في الصلاة قل اللهم صلي على محمد، وقيس الأمر على رسول الله لأنه بيصلي زيك لله، اللهم صلي على محمد زي ما نزلت عند ربنا أو ربنا فرضها على النبي في السماوات العلى في الإسراء والمعراج. بالرغم أنني أعي تماما أن الأرض كلها لا تساوي مثقال ذرة بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعدين ده أنت ما تتخيل عظمة النبي تتعجب، أنت تقول لي إزاي بقى ده أنت تحط جميع الألقاب اللي في الدنيا كلها؟ ما أنت لو بحثت على أي لقب مش هيساوي حاجة، يعني هتعمل ايه للنبي اكثر من ان ربنا اثنى عليه؟ هتنقله ايه انت بقى اكثر من كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما تيجي تفكر في عظمته هو ربنا مختاره بالنبينا الحضور في المسجد. ربنا يرحمنا جميعا يا رب ويبلغنا كده ان احنا نرى النبي في الجنه يا رب العالمين. هل ربنا اختاره من بين الحضور في الجامع، ولا ربنا اختاره من العاشر، ولا ربنا اختار النبي عليه الصلاه والسلام من مصر كلها، ولا ربنا اختاره من السعوديه وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، ربنا اختاره من امريكا وفرنسا، هل ربنا اختاره من العالم كله دلوقتي بملايينه وملياراته؟ هل ربنا اختاره من سنة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ده ربنا اختاره من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة من بين هؤلاء الخلق جميعا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. تتخيل الحكاية دي؟ تخيل إن واحد بس خاتم الأنبياء والمرسلين، ده فضله يعني عند ربنا. إنما احنا بنقول لك ده هو اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم، قال لما تيجي تصلي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبرضه في الأذان اشهد ان لا اله الا الله وان برضو كده. انما انت عاوز تتكلم بقى بتكلمني تقول صلي على النبي قال عليه اللهم صلي على سيدنا محمد، ده حاجه تانية لان انت مش في حل عباده. المهم الموضع الاول للصلاه على النبي الصلوات التي كتبت علينا من ضمنها السنه، طبعا الصلاه في قلب الصلاه. برضو في موضع تاني بنصلي فيه على النبي، تصلي على النبي في الصلاه على الميت، توحد قل لا إله إلا الله. لما يكون الميت قدامك كده ممدد أيا كان أنا ولا أنت ولا كبير ولا صغير هيتمدد وتقف كده لله. ليه ربنا شرع الصلاة بتاعت الجنازة من غير ركوع وسجود؟ ليه؟ هي طبعا احنا عارفينها أربع تكبيرات، الله أكبر تدخل في الصلاة وبعدين تقرأ الفاتحة، الله أكبر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بنصف الأخير من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كده. أيضا التكبيرة الثالثة تدعو للمتوفى بالرحمة، التكبيرة الرابعة تدعو لك ولأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، ما فيش فيها ركوع ولا سجود زي ما الإمام علي كان بيقول صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها لعل الله يرحمني، يعني بيصلوا كده واقفين في خشوع وذل إلى الله. طب ليه ربنا ما شرعش الركوع والسجود؟ قال لك اصل انت في اللحظات اللي زي دي ممكن تغير صلاتك على حسب اللي قدامك، انما يقول لك اقف كده وثابت مخشب قدام ربنا، لا ليك دعوه بان ده هو عظيم ولا حقير، شيخ ولا راجل تاني. يعني انت لو بتصلي بقى مثلا على الشيخ الشعراوي مثلا هتبص تلاقي نفسك خشع شويه، ما الشيخ الشعراوي اللي قدامك. انما احنا ما بنصليش ليه، احنا بندعي للمتوفى ايا كان، بندعو من تمالك كل من اللي قدامك تمالك. في الحالتين ما فيش ركوع ولا سجود. في الناحيه الثانيه بقى هيقول لك والله ده يعني من جامل الميت ده شويه ايه من طول السجود، واثناء السجود يبقى خايف منه ولا هيروح مطول شويه. عم ما تصحى هو هيصحى لك، ما توحد تقول لا اله الا الله وصلى على البشير النذير محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. اذا من الموضع الثاني للصلاه على النبي ايه اللي هو في صلاه الجنازه. الموضع الثالث للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصلي على المصطفى بعد الأذان زي ما قلنا، وتصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الدعاء زي ما قلنا، وتصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما تدخل المسجد من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، أنت داخل المسجد تقول بسم الله والسلام على رسول الله في بعض في رواية من الروايات، وبعدين تخش تقول اللهم إنا نسألك من رحمتك أو افتح لي أبواب رحمتك، وانت خارج تصلي وتسلم على النبي أيضا ثم تقول اللهم إني أسألك من فضلك. شوف الصلاة على النبي كتير. أيضا تصلي على النبي في موضع آخر كلما ذكر عندك المصطفى. بعض العلماء قالوا واجب، قالوا واجب أنك تصلي على النبي لما يكون في حاجة كده ما تنساش، إلا إذا أنك نسيت يعني كده محي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ممكن تكون يعني دماغك في الماتش ولا حاجة، واحد قل لا إله إلا الله وصلي على البشير النذير محمد، انما لما تفتكر صلي عليه وباخلاص الله يكرمك عشانك مش عشانه، هو كده كده مفضل. احنا قلنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نور الهدى خير الورى شئت ام ابيت، نور الهدى خير الورى اعلى البريه عنصرا سر الوجود بلا مرى، وافهمها صح، سر الوجود بتشريعه، سر الوجود بهدايته، سر الوجود بما جاء من خير من عند الله سبحانه. نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرة سر الوجود بلا مرى سام الذرى وعالي المقام فصلي على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام فصلي على خير الأنام. الله أكرم منزله لنا ولنت نقدر نكرم منزلة النبي. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام ما تصلي على خير الأنام. أنت ما بتصليش ليه؟ في بعض الناس ما بتصليش ليه؟ مش عاوز الصلاة على النبي. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فصلي على خير الأنام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم. وبعدين في موضع تاني للصلاة على النبي برضه، موضع آخر، أن تصلي على النبي في المجلس الذي تجلسه في ختام المجلس، لأنه ما من موضع يجلس فيه ابن آدم فلا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على رسول الله إلا أصبح طرة عليه وحج يوم القيامة، تبقى مصيبة طامة عليه. ولذلك لما تكمل بقى شوية اللهو والعبث اللي انت بتعملهم طول النهار روح مصلي في نهاية الأمر على المصطفى عليه الصلاة والسلام، هتعمل ايه؟ ما انت ما تقعدش طول القعدة كده عمال تهرج وتقول وتعيد وتنسى انك تقول كفرت المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، ثم تصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما انت يعني حاجة بسيطة يا أخي، ما تلم لم لم خلاها جوكر معاك، ما تضيعش نفسك وتضيع اوقاتك، خلي كل اللي انت استليت بيه، مهن ديننا دين سهل ويسير، بيقول لك زي ما انت عاوز فرج عن نفسك يسر عن حالك، انما مش معنى كده تنسى نفسك مع الله كالذين نسوا الله فانساهم ايه. طب سبحان الله، طب ليه برضو في موضع تاني للصلاه على النبي؟ الصلاه على النبي يا اخي الفاضل في الخطب، واحنا بنخطب تبدا بالصلاه على النبي، كل خطبه بتبداش بالصلاه على النبي خطبه شوهاء مشوهه واللي ينساها جاهل وغير فقيه. والصلاة على النبي مثلا في خطبة الجمعة صلاة الاستسقاء، خطبة الاستسقاء لما تطلب من ربنا المية، صلاة بتاعة العيدين ربنا يعيد علينا كده وعليكم وعلى بلدنا بالخير يا رب العالمين، صلاة برضو أيضا يا أخي الفاضل على النبي في أيام الزواج، لما يجي راجل كده يكتب الكتاب بسم الله والصلاة والسلام، بس الكلام ده ما يكون زواج بقى شرعي، مش هناك اتنين لوحديهم والزواج العرفي والكلام ده، لا ده بيبقى قدام الناس كلها، حتى بيبقى الناس مبسوطه كده والناس كلها عماله تكرر الصلاه على النبي. هل ينفع واحد يقول له يا عم ما تعليش الصلاه على النبي شويه احسن، ده احنا بنكتب خلسه، لا ده اشهار اهو في الجامع، حتى من ضمن الطرف الطيبه لاصحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام كانوا بيكتبوا كتاب مره في مسجد والمأذون قاعد عمال يكتب وعمال يقول لهم، قول للراجل اللي هو طبعا العريس حاطط ايديه في ايد والد العروسه قدام الناس كلها، وبيبدا ببسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا العريس ماسك ايد التاني وعاملين منديل زي الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، انا مش عارف هي موجوده في الشرع حته المنديل دي ولا ايه، اقدر شفت فيها، بس المهم ان في حركه دايما يعملوها، المنديل ده دايما ايه كله حاطط عينه عليه، يا عم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، برضه كله مركز في ايه. سبحان الله، دين الاسلام يسر. انا عاوز اخفف عليك بعد رمضان والعيد عشان بقى تنطلق للطاعه والعباده وانت مستفشر، فخلي بال حضرتك الراجل يبقى قاعد كده قاعد الكل منور عامل زي النمور في قلب الجامع، ما تصلي الراجل عمال يقول الصلاه على النبي ما حدش يصلي والكل مركز، فالمأذون في يوم كده يعني سبحان الله عارف ان كله متربص لحاجه دي، فقال له تقول له زوجت زوجني ابنتك، قال له زوجني ابنتك، قال له زوجتك يا ابنتي، المهم انقضى الامر وانقضى الزواج، فحس الناس كلها عاوزه تاخد المنديل، قال لهم ندعو الله العروسين بالبركه، رفعوا ايديهم راح واخد المنديل وماشي. انت كمان تم تركز انت في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ما تسيبك من، خلي بالك يعني هذا الامر دليل يسر الاسلام وجمال الاسلام وحلاوه الاسلام، مش في تعقيد بحال من الاحوال، لكن لا تفرط، اوعى تبعد عن ربنا، اوعى تبعد. اخي الفاضل حكاية اختم بها من فوائد الصلاة على النبي، قصة قصصناها عليكم من قبل، قصة واقعية واقعية. كنت في مرة من ذات المرات في منطقة الثلاثين، كنا رايحين بعد صلاة العشاء نزور اخا لنا في الله كان مريض، وكان بعد عشاء في الشتاء تقريبا على ما اعتقد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات الله اعلم، كان فتره كده يعني لسه كنت جاهل. فالمهم يا اخي الفاضل جه مجموعه من الناس الافاضل يعني بيصلوا معنا في الجامع، فواحد كبير في السن منهم كده لحيه منوره والثياب جميله، فبعدين قال لي بقول لك يا شيخ، قلت له ايه؟ قال لي ما تيجي نزور اخونا اللي في الله ده يعني مريض جدا وتعبان، قلت له بس ده العشاء والشتاء والدنيا مطرت والعربات وقفت، وبعدين ده هناك 5 كيلو بيننا وبينه، قال لي يا شيخ تعالى بس ربنا هيفرجها، رحنا ننتظر سيارات ما فيش ألف خلاص احنا هنتمشاها، كنا حوالي 7 تقريبا 8 على ما اعتقد. فالشيخ الكبير قال ما نسلي انفسنا ونعزيها، المسافه طويله. طبعا انا رايح يعني نيه الله سبحانه وتعالى، انا عاوز ازور الاخ بس يعني مش زيهم هو في العزيمه والتقوى، وعاوز انا اقلهم علما ومقاما وسنا. فقلت له طب يلا رايح وانا منغص، عاوز اروح اتدفى شويه. فقال لي يا اخي تعالى اعزم الامر وروح توكل على الله، ده اللي بيروح يزور مريض ده هو بتخرج معاه زفه من الملائكه. صور لي الامر كده جميل، قلت زفه نطلع بقى طالما زفه من الملائكه. فخرجنا لنزور اخا لنا في الله. فلما انطلقنا في الطريق مشينا حوالي تقريبا نصف كيلو، فهو بيقول احنا مش هنمشي ساكتين كده، ما كل واحد يقول له حاجه، طرفه، قصه، دعاء، حديث، الامر مع النبي عليه الصلاه والسلام بيخلص بسرعه. قلنا خلاص والله ماشي. فالراجل قال وليبدأ أصغرنا سنا إرضاء لخاطري، يعني هو عارف أن أنا أصغر واحد، هو حس أن أنا عاوز أفلت منهم، فقال يبدأ أصغرنا سنا. فقلت خلاص أبدأ أنا، فقلت أستفيد مما أبدأ، ما أنا رايح أساسا منغص. فقلت إذن ادعوا خلفي، أنا هدعي لكم دعاء وأنتم كل واحد يقول له قصة. قال نعم ندعو خلفك. قلت لهم قولوا معي نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى، تقرب أنا مش عاوز أمشي، نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى. الله أعلم هل هي تأمين الملائكة ولا يعني الناس الصالحين اللي معانا مش خيرية مني. فقلت نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى، وبها الأقدام على السير تقوى، وبها القلوب تزداد تقوى، وما إن انتهيت من الدعاء بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين في ليل الشتاء والسماء يعني ملبدة بالغيوم، وأدعو هذا الدعاء ما إن قضيت من الدعاء حتى وجدنا سيارة شرطة تقف أمامنا بقدر الله. راحت واقفة السيارة، فسبحان الله نزل واحد طيب محترم كده من قدام، رايحين فين يا مشايخ؟ طبعا ما رضيتش أنا، ما أنا كنت عاوز أنام أنا أساسا. فقال الشيخ الفاضل نزور أخا لنا في الله. فرحت شادد الجلابية بتاعته قلت له بلاش اللغة العربية الله يكرمك، هذا وقته. فالرجل قال بالليل وبعد العشاء وكان ما فيش سيارات، اركب. ركبنا في عربية بكبوت من وراء، فمش الرجل الطيب لحد ايه حوالي 4 كيلو 5 كيلو كده، يعني لسه كيلو على الطريق بتاعنا. فلقيت العربية وقفت، بس واحنا في الطريق الشيخ بيبص لي كده، قعدنا 3 و4، فبيبص لي كده بيقول لي دعيت يا مولانا، دعيت يا فالح. قال لي انا ادعي لك بقى هنا. قال له قلت له ادعي. قال نسألك صلاة على النبي بها الأرض تطوى، وبها الأقدام على الضرب تقوى. قلت له أنت تخوفنا بقى ليه، ما يلا توكل على الله. فجينا عند الطريق، الرجل وتوقف قبلها بكيلو، فنزلنا. فنزل الرجل بيقول هنا مشايخ، المرة الوحيدة اللي رضيته. قلت له أيوه هنا. فالشيخ بيقول لسه كيلو. قلت له يا عم انزل. فنزلت من السيارة ونظرت متعجبا. قال ما عادش تخرج بعد صلاة العشاء، ما فيش سيارات والوقت يعني مش هو يعني. فتعجبت، قلت من أجل صلاة على النبي يرقي جل وعلا قلوب العباد، ثم بعد ذلك ننطلق لغرضنا. ونحن في الطريق نظر لي الشيخ متبسما قائلا كمل الدعاء يا مولانا. قلت له لا كفاية لحد كده، لكن اعلم أخي الفاضل الصلاة على النبي بس اوعى تجربها الله يكرمك، ما تجربهاش، ما تختبرش ربنا، ادعي بإخلاص. منكم من يحضر معنا في المسجد وفكرني بالدعاء ده هو وإحنا بعد منتصف الليل وكنا في مستشفى، هم 2 هنا تقريبا موجودين في الجامع. وبعدين قال لي يا شيخ مش كنت بتدعي، ده احنا مش لقينا عربيات. فانا قلت يا ربي في بالي صراحه، هم ما سمعونيش بس انا بقول لهم الكلام ده سرا، قلت يا ربي هم بيقولوها واسكن فيها بس اخشى ان يكون اختبار، فاسالك صلاه على النبي بها الارض تطوى. والله توقفت سياره لا نعرف صاحبها حين سرنا معه. انتوا رايحين فين؟ قلنا له 30. قال انا رايح 30. طب هتنزلوا في أنا منطقة؟ قلنا الحتة الفلانية. نزلنا ما فيش فرق بيننا وبينه إلا عمارة واحدة، ما توحد يا حبيبي تقول لا إله إلا الله وصلى على البشير النذير محمد. أنا مش هقولك كده عشان تثق في كلامنا، لا، الصلاة على النبي فيها خير كثير. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما. الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، جلت معاني الهاشمي المرسلا وتجلت الأنوار منه لمجتلى وسما به قدر الفخار المعتلى فاحتل في أفق السماء مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حاز المحامد والمدائح أحمد وزكت منابته وطاب المحتد وتأثلت علياؤه والسؤدد مجدا صميما حادثا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للذي يرتاح بشرى المسيح دعاء إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للذي يرتاح بشرى المسيح دعاء إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما حاز المحامد والمدائح أحمد وزكت منابته وطاب المحتد وتأثلت علياؤه والسؤدد مجدا صميما حادثا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد والرسل في هدي وفي إرشاد قد سلموا لنبينا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما نسألك صلاة على النبي تبارك بها بلادنا وأحوالنا وذرياتنا ونساءنا اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا وعلى شرور أنفسنا اخسأ شيطاننا وادحر أعداءنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك راية الحق والدين اللهم خلص الأقصى الجريح من قبضة اليهود آمنا جميعا يا مولانا وآمن بلادنا اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وفقنا لما تحبه وترضاه ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه واختم لنا ولهم ولهذا الجمع بلا إله إلا الله ونصلي ونسلم على البشير محمد رسول الله الحمد لله عالم السر والجهر الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر

نعيمه يا الله. يا من إليه منتهى كل شكوى يا الله. يا كاشف الضر والبلوى يا الله. يا عالم السر والنجوى يا الله. كاشف الضر والبلوى يا الله. يا الله. يا عالم السر والنجوى يا الله. يا الله. يا من إليه منتهى كل شكوى يا الله. يا الله. إليك رفعنا الأكف يا الله. يا الله. إليك رفعنا الأكف يا الله. بسط الكف للكريم يكفي يا الله. فمن غيرك يكشف السوء عنا يا الله. ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي يا الله. الروح تخشع يا الله. العين تدمع يا الله. والقلب يبكي يا الله. لغيرك ما رفعنا الأكف يا الله. أبدا لغيرك ما رفعنا الأكف يا الله. يا من لا تراه العيون يا الله. ولا تخالطه الظنون يا الله. يا من لا تغيره الحوادث يا الله. مكاييل البحار يا الله. ومثاقيل الجبال يا الله. وعدد قطر الأمطار يا الله. وعدد ورق الأشجار يا الله. وعدد ما أظلم عليه الليل يا الله. وأشرق عليه النهار يا الله.